نعم يا اخواننا فيه استفهام. نعم يا شيخ راشد. نعم ها نعم توحيد المعرفة والإثبات يشمل الربوبية والأسماء والصفات، أو توحيد القصد والطلب وهو توحيد الإلهية، أو إن شئت تقسمه ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أي توحيد الأسماء والصفات ضمه إلى توحيد الربوبية تحت عنوان توحيد المعرفة والإثبات، توحيد في العلم وتوحيد في العمل. التوحيد في العلم هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد في العمل هو توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية، العمل الإنساني، العمل التعبدي، ليس كل عمل أيضا تعبدي. القصد العمل التعبدي اللي يجمع ثلاثة أركان: التعبد القلبية، حب وخوف ورجاء. مهما فعلت من الأفعال الأعمال أو فعل من الأعمال وقد نقص ركنا عمل ليس فيه حب، فيه رجاء صح وفيه خوف، فليس عبادة. أو يعني عمل عمل بدافع المحبة لكن لا يخاف، ولا لا يخاف خوف السر ولا يرجوه، فليس عبادة. لابد الأركان التعبد القلبي يعني يتضمنها هذا الفعل، يفعله حبا ورجاء وخوفا في السر، يكون عبادة. وهذا ما يفعله المشركون يعني في أصنامهم، يدعونها حبا وخوفا ورجاء ويقاتلون في سبيلها. نعم تسفك دماءهم في سبيلها، سبيل الشيطان. نعم توحيد المعرفة والإثبات توحيد علمي يعني في الذهن، يعني التقسيم نفسه أي ما هو بتقسيم يعني تقسيم تنويع في الأعيان، إنما هو تقسيم علمي في الذهن. أما فيما خرج عن الذهن فالتوحيد واحد، ولهذا فيه من ينكر أقسام التوحيد يغالط في هذه المسألة. ولهذا رد عليهم أخونا الشيخ عبد الرزاق القول المفيد فيما أنكر أقسام التوحيد. وأنا أود أن يبين هذا أن تقسيم التوحيد تقسيم علمي، بمعنى أنه في العلم. أما فيما خرج عن الذهن فهو واحد، يعني لا ينفك توحيد الألوهية عن توحيد الربوبية. إذا انفك توحيد الألوهية عن توحيد الربوبية فسد توحيد الربوبية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون يوحدون بالربوبية وأكثرهم مشركون بتوحيد الألوهية، تناقض. إذا ما استقام التوحيد إذا تناقض؟ واضح يا أخوانا؟ نعم أنت تشير إلى معلومات سابقة، الله يستر أنا نسيت وأنت. نعم يا شيخ. ها هو أمير، هو من آل البيت، من الأمراء، من أمراء اليمن. بس أي نعم، أو حتى ما أدري، المهم يسمونه الأميرين. نعم هو من أمراء اليمن، نعم من أئمة اليمن، لكن من الذين يعني نور الله بصائرهم. يعني فيه من يقول إنه رجع لأن شخص قال له مربد من أهل حريملة لما يعني دولة التوحيد استولت على حريملة وفيها فسقة، أي نعم، شخص يقال له مربد هرب إلى اليمن ووشع بالإمام عند الصنعاني وقال ليس ما بلغك عنه صحيحا، بل هو يسفك الدماء وكذا وكذا ومتشدد وخارجي، فيقال إنه يعني رجع. لكن الصحيح كما يحققه ابن سحمان يقول ليس الشعر شعره، شعر ولده، يعني في شعر يقول رجعت عن القول الذي قلته في النجد، رجعت عن القول الذي قلته في النجد. يقول الشيخ ابن سحمان أن هذا الشعر ركيك، ليس هو بقوة شعر الصنعاني، وهو شاعر ابن سحمان، فينسب إلى ولده الثروة عليه. وهكذا الوشاة، هكذا الوشاة كما يقول الإمام الشافعي: فإن قالوا في الأسفار ذل ومحنة وارتكاب الشدائد وإلى آخره، فموت الفتى خير له من مقامه في دار بين واش وحاسدي. إذا كان هناك وشاة وحساد لخبطوا. الله المستعان.